حبيبي ما فهمني كيف عاد البقية كان يلمس نبض قلبي وكان لي وكان لي واصبح علي صاحبي ما فهمني لا ما فهمني ليه سواها حبيبي ليه طاع الشك بيا ليه سواها حبيبي ليه طاع الشك بيا حلف الظن وجرحني آه يا دنيا دنيا آه يا دنيا دنيا صاحبي ما فهمني وكان لي واصبح علي صاحبي ما فهمني لا ما فهمني لو حسبني ما رح أزعل لو ضمن قلبي الوفية لو حسبني ما رح أزعل لو ضمن قلبي الوفية كيف كل مرة أسامح يعني مالي قلب زي يعني مالي قلب زي صاحبي ما فهمني وكان لي واصبح علي صاحبي ما فهمني لا ما فهمني هو صحيح اني اكابر واني دمعاتي عصية هو صحيح اني اكابر واني دمعاتي عصية غير انا شكوايا لله فيه ما خابت رجية فيه ما خابت رجية ما فهمني كيف عاد البقية كان يلمس نبض قلبي وكان لي واصبح علي صاحبي ما فهمني لا ما فهمني.